اقضي يا ربنا افتحنا على الزئبق على الزئبق والرصاصة اقضي يا ربنا افتحنا على الزئبق على الزئبق والرصاصة اقضي يا ربنا افتحنا على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن وعلى الناله الحديد اقضي يا ربنا افتحنا على المعادن على المعادن على المعادن اقضي يا ربنا افتحنا على الزئبق على الزئبق على الزئبق على الزئبق على الزئبق على الرصاص على الرصاص على الحديد على الحديد على الزنك على الزنك اقضي يا ربنا افتحنا عظيما يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا سحر الزئبق اقضي يا ربنا سحر الزئبق اقضي يا ربنا سحر الزئبق اقضي يا ربنا سحر الزئبق اقضي يا ربنا سحر الزئبق في الجسد في الجسد وفي الارض وفي الارض ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا اقضي يا ربنا سحر في الدم في الدم في الدم يجري اقضي يا ربنا سحر في الزئبق في الزئبق ورصاص وفي الزنك وفي الزنك اقضي يا ربنا سحر عظيما في الحديد في الحديد اقضي يا ربنا سحر في المعادن الله اكبر اقضي يا ربنا سحر في المعادن اقضي يا ربنا سحر في المعادن اقضي يا ربنا سحر في المعادن اقضي يا ربنا سحر في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن على الزئبق والرصاصة على الزئبق والرصاصة وعلى الزنك وعلى الزنك على الحديد حديد حديد حديد اقضي يا ربنا سحر عظيما اقضي يا ربنا سحر عظيما يا ربنا يا ربنا على الزئبق على الزئبق على الزئبق على الزئبق والرصاصة على الزئبق والرصاصة على الزئبق والرصاصة وعلى الزنك وعلى الزنك وعلى الالومنيوم اقضي يا ربنا سحر عظيما يا ربنا يا ربنا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا مغروز فيها مغروز فيها الإبر والمسامير مغروز فيها مغروز فيها محاطة محاطة محاطة فيها فيها الأسحار العظيمة فيها الأسحار القديمة فيها الأسحار الأسحار الأسحار الأسحار العظيمة العظيمة يا ربنا يا ربنا اطلي يا ربنا سحر المعادن اطلي يا ربنا سحر على المعادن على المعادن على المعادن على الزئبق والرصاصة الله أكبر اطلي يا ربنا سحر عظيمة اطلي يا ربنا سحر في الأرض مدفونا مدفونا اطلي يا ربنا سحر في المزرعة اطلي يا ربنا سحر في البيت اطلي يا ربنا سحر في البئر اطلي يا ربنا سحر عند الساحر هناك عند ساحر وساحرة عند ساحر وساحرة عنده من أهله عنده من الأثر من الأثر من الأثر من الأثر عنده من الشعر من الشعر من الشعر من الملابس من الملابس من الملابس من الملابس والنعال والنعال اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا قويا عظيما شديدا وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم ما جئتم به السحر إن الله سيبطله فالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا كل العقد يا ربنا على الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة يا ربنا وعلى الأمراض والأدواء والأسقام وعلى التعطيل وعلى الربط يا ربنا احلها يا ربنا وعلى القيد وعلى الحبس حطلها يا ربنا كلها يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا عقدها عقدا سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية على المعابد سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية حلها يا ربنا حلها على الزئبق والرصاصة على الزئبق والرصاصة على الزئبق والرصاصة على الزئبق والرصاصة يا ربنا وعلى الزنك يا ربنا وعلى الحديد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل ربنا عقد السحر العظيم حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وغدرا وغيرا احلها يا ربنا احللها يا ربنا على الزئبق والرصاصة على الزئبق على الزئبق اطرس على المعادب معادب اطرس يا ربنا على المعادب المعادب المعادب اطرس على الاسود الاسود الاسود الاسود الاسود اطرس يا ربنا سحر الاسود الاسود الاسود الاسود اطرس يا ربنا سحر الاسود الاسود اطرس يا ربنا سحر الاسود الاسود الاسود الاسود الاسود الاسود اطرس يا ربنا سحر الاحمر الاحمر الاحمر الاحمر الاحمر والابيض والازرق اطرس يا ربنا على الماء على الماء على الماء على الهواء على الهواء على الماء على الماء على الهواء على الهواء وعلى النار وعلى التراب وعلى التراب بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله اكبر اطل يا رب نسعنا على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن اطله يا ربنا من المغرب اطله يا ربنا من المشرق اطله يا ربنا اطله يا ربنا من الشام اطله يا ربنا من اليمن اطله يا ربنا من بني جلدتنا اطره يا ربنا بحولك اطره عليه عليه عليه مرده وعفاريته عليه ملوك الجنة عليه سلاطين الجنة عليه فراعنة الجنة بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون حرف يا ربنا ساكنا حرف يا ربنا ساكنا فانطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فضل يا ربنا معقدا فضل يا ربنا المعادل معادل معادل معادل على الزئبق والرصاصة على الزئبق والرصاصة على الزئبق والرصاصة فضل يا ربنا هذا السحر العظيم فضله يا ربنا أبطله في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد الله أكبر فضل يا ربنا السحر العظيم على الزئبق على الزئبق على الزئبق على الزئبق فضل السحر على المعادل المعادل المعادل المعادل الحديد الحديد على الزنك على الزنك على الزنك اطري ربنا سحر سحر عظيم على الزئبق على الزئبق على الزئبق على الرصاص على الرصاص على الرصاص على الرصاص اطري يا ربنا مثبتا مثبتا ومحكما مثبتا ومحكما وجاءوا بسحر عظيم اطره يا ربنا ابطله اطري يا ربنا يا عظيم يا عظيم يا عظيم اطر السحر العظيم اطر السحر العظيم اطر السحر العظيم اطر السحر العظيم واخرجه يا ربنا من الجسد ومن الأرض وأخرجت الأرض أثقالها اطره يا ربنا اطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وحل يا ربنا عقدا وفك يا ربنا مرابطا وفك يا ربنا مرابطا وفك يا ربنا مرابطا واخر يا ربنا اثرا اخر يا ربنا عقدا اخر يا ربنا عقدا اخر يا ربنا اثرا فك يا ربنا مرابطا انزع يا ربنا انزع يا ربنا من علي انزع يا ربنا هذا السحر انزع انزع انزع انزع انزع من الجسد يا ربنا من الارض انزعه يا ربنا من الوالد والولد من الوالد والولد الله اكبر الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وجاءوا بسحر عظيم فسحوا ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قوي ان الله قوي ان الله سيبطله فسحوا ان الله سيبطله فسحوا ان الله سيبطله فسحوا ان الله سيبطله اطره يا ربنا على العقل اطره يا ربنا على الرشد اطره يا ربنا على الذهن اطره يا ربنا على الفكر اطره يا ربنا على الذاكره اطره يا ربنا على الدماغ اطره يا ربنا على الدماغ اطره يا ربنا على الاحساس اطره يا ربنا على المشاعر اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا كيدا اطره يا ربنا مكرا اطره يا ربنا مكرا اطره يا ربنا كيدا اطره يا ربنا غدرا اطره يا ربنا ظلما اطره يا ربنا هوى اطره يا ربنا عشقا اطره يا ربنا خبيا مخفيه اطره يا ربنا صامتا اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا في الجسد اطره يا ربنا خارج الجسد اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا ابطله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطره يا ربنا السحر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا واخرجه دما وصديدا واخرجه دما وصديدا واخرجه دما وصديدا اطره يا ربنا ابطله مشتركا مشتركا بينه وبين اخيه بينه وبين اخته فيه لاخيه واخته فيه لاخيه واخته اطره يا ربنا بينهم اطره في الوالد والولد اطره يا ربنا في الوالد والولد الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطره يا ربنا بحولك الله الله أكبر. أبطله يا ربنا أبطل. أبطله يا ربنا أبطل. أبطله يا ربنا أبطل. أبطله يا ربنا أبطل. أبطله يا ربنا أبطل. أبطله يا ربنا في الجسد. أبطله يا ربنا خارج الجسد. أبطله يا ربنا في الجسد. أبطله يا ربنا خارج الجسد. أبطله يا ربنا على العقل. على العقل والإدراك. على العقل والإدراك. وعلى المخ والمخيخ. وعلى الدماغ. على الدماغ. أبطله يا ربنا أبطل. أبطله يا ربنا أخرجه دما. دما وصديدا. دما وصديدا. أخرجه يا ربنا. أبطله يا ربنا على المعادن. أبطله يا ربنا على الزئبق. أبطله يا ربنا بحولك. بحولك قوتك يا ربنا. أخرجه يا ربنا من الجسد. أخرجه يا ربنا من الأرض. أخرجه يا ربنا وأبطل. بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا سوداء سحر. اخرج يا ربنا سوداء سحر. اخرج يا ربنا حمراء سحر. اخرج يا ربنا صفراء سحر. اخرج يا ربنا بيضاء سحر. اخرج يا ربنا خضراء سحر. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا السحر. اطره يا ربنا ابطل. اطره يا ربنا بحولك. اطره يا ربنا بقوتك. اطره يا ربنا بقدرتك. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا سحرا. سحرا عظيما. قوية شديدة. يا الله. يا الله انزعه. ونزعنا. ونزعنا. ونزعنا. اقرهي. اقرهي. اقرهي. اقرهي. اقرهي. اقرهي. ونزعنا. ونزعنا. ونزعنا. ونزعنا. ونزعنا. ونزعنا. اقرهي. اقرهي. اقرهي. اقرهي. اقرهي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أطل يا رب سعنا على الكواكب والنجوم. الكواكب والنجوم. أطل يا رب سعنا على الكواكب والنجوم. أطل يا رب سعنا على الأبراج. الأبراج. الأبراج. الأبراج وسفلية. وسفلية. وسفلية. وسفلية. أطل يا رب سعنا مربوطة في الجسد وخارج الجسد. في الجسد وخارج الجسد. يا ربنا يا ربنا. اللهم أطل يا رب سعنا عظيمة. مربوط مربوطة في الجسد وخارج الجسد. وعلى عقل المخ والمخيخة. اللهم أطل. اللهم اطر. اللهم اطر بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا. اللهم اطر. اللهم اطر. اللهم اطر. اللهم اطر يا ربنا يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا عظيما على الكواكب والنجوم. اطل يا ربنا سحر زئبق. اطل يا ربنا سحر المعادن. على المعادن. على المعادن. على زئبق ورصاصة. اطل يا ربنا سحرا عظيما على الحديد. على الحديد. على الحديد. وأرنا له الحديد. وأرنا له الحديد. وأرنا له الحديد. إن الله سيبطله. إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. اللهم اطل يا ربنا سحرا في المعادن. اطل يا ربنا سحرا في المعادن. اطل يا ربنا سحرا في المعادن. اطل يا ربنا سحرا في المعادن. اطل يا ربنا سحرا في المعادن. اطل يا ربنا سحرا في المعادن. اطل يا ربنا سحرا في الحديد. اطل يا ربنا سحرا في الحديد. اطل يا ربنا سحرا في الزئبق. اطل يا ربنا سحرا في الزئبق. اطل يا ربنا سحرا في الزئبق. اطل يا ربنا سحرا في الرصاص. أطل يا ربنا سحرا في الرصاص وفي الزئبق وفي الزئبق. أطل يا ربنا سحرا في الجسد وفي البيت وفي البيت. أطله يا ربنا في المعادن في المعادن في المعادن. أطل يا ربنا سحرا في المعادن في المعادن. أطل يا ربنا سحرا مغروسا. أطل يا ربنا سحرا مدسوسا. أطل يا ربنا سحرا في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد. في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن. أطل يا ربنا سحرا في الجسد فيه المعادن فيه المعادن وفيه المعادن وفيه المعادن. دخل في الجسد. دخل في الجسد. دخل في الجسد. دخل في الجسد. دخل في الجسد. دخل في الجسد. أثر على العقل والإدراك. أثر على العقل والإدراك. أثر على الحظ والنصيب. أثر على الدم لوثة. أثر على الدم لوثة. سبب حرارة في الجسد. أثر على العظام على العظام. أثر على الأحشاء والجوف. أثر على الباطنية. أثر على المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والمرارة. أثر على الكليتين والحالبين والمثانة. أثر تأثيرا بالغا. أطر يا ربنا سحرا في المعادن، أطر يا ربنا سحرا في المعادن، أطر يا ربنا سحرا في الزئبق، في الزئبق والرصاص، أطر يا ربنا سحرا عظيما في المعادن، في المعادن في المعادن، أطر يا ربنا سحرا في الزنك، أطر يا ربنا سحرا في الحديد، أطر يا ربنا سحرا في المعادن، أطر يا ربنا سحرا في الألمنيوم، أطر يا ربنا سحرا عظيما في الحديد في الحديد، أطر يا ربنا سحرا في الزئبق، في الزئبق في الزئبق، في الزئبق في الزئبق، أبطله يا ربنا. أطره يا ربنا في الجسد، أطره يا ربنا في البيت، أطره يا ربنا في المقبرة، أطره يا ربنا في دمية، أطره يا ربنا في دمية، أطره يا ربنا في سبحة، أطره يا ربنا في مسمار وإبرة، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره داخل البيت، في الشنطة في الشنطة، أطره يا ربنا في الزوايا والأركان، أطره يا ربنا في الكنبات، أطره يا ربنا في الأبواب، أطره يا ربنا في النوافذ، أطره يا ربنا في المراوح، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في الثريات، أطره يا ربنا في المكيفات، أطره يا ربنا تحت العتبات، أطره يا ربنا، أطره في البلاط، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في الفرشات، أطره يا ربنا، أطره في الثياب وفي الدواليب، أطره في المعادن في المعادن، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا على دقائق المعادن، أطره يا ربنا، أطله، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أحل عقادة، أحل يا ربنا عقادة، أحل يا ربنا عقادة سحر المعادن، عقدا عقدا عقدا صغيرة صغيرة لكنها قوية في أثرها. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، انتشر في الجسد وأثر على الدم والعظم والمفصل، وأثر على الدم والعظم والمفصل، أطره في المعادن في المعادن، أطره أكلوه وشربوه، أطره يا ربنا أكلوه وشربوه، أطره يا ربنا أكلوه وشربوه، أطره يا ربنا واغتسلوا به، أبطله يا ربنا واغتسلوا به في خزان الماء، في خزان الماء موضوعا ومعقودا. أبطل يا ربنا سحرا في المعادن، في المعادن، في المعادن، في المعادن، في المعادن، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، في المعادن، في المعادن، سحرا على سحر، سحرا على سحر، أطره يا ربنا في المعادن، في المعادن، في المعادن، أطره يا ربنا في المعادن، أطره يا ربنا في المعادن، في المعادن، في المعادن، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، وأطفئ يا ربنا نارا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطره يا ربنا على فتنة، أطره يا ربنا على فتنة، أطره يا ربنا على قتل، أطره يا ربنا على القتل، أطره يا ربنا على الدمار، أطره يا ربنا على الدمار والعذاب والعناء والشقاء، أطره يا ربنا على الربط، أطره يا ربنا على التقييد والحبس، أطره يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر على المعادن، على المعادن مغروزة في الجسد واستشرت في الدم، مغروزة في الجسد وفي البطن، وفي البطن تمكنت من البطن، دخلت دخلت دخلت دخلت من الأعلى ومن الأسفل، أدخلها جان، أدخلها جان، أدخلها ساحر، أدخلها ساحر بسحره العظيم، بسحره العظيم، بسحره العظيم، وغرزها في الجسد وموضوعها، غرزها في الجسد، غرزها في الجسد، وأثرت على الحظ والنصيب، وأثرت على الفكر، وأثرت على العقل والإدراك، وأثرت على السمع والبصر، أضعفت الجسد، أهزلت الجسد على الهزال، على الهزال، وعلى وعلى فساد الجسد، وعلى فساد الجسد، وسبب سمنة في الجسد، وسبب سمنة في الجسد، وأفسد الجسد. اللهم اطرح على المعادن، على المعادن، اللهم اطره يا ربنا، ابطله، اطره يا ربنا على الحديد وعلى الزئبق والرصاص والزنك، اطره يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا على المعادن، على المعادن، على المسامع والإبر. اللهم اطره يا ربنا، اطله، اللهم اطره على المهادر، على المهادر، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. أنطب سحر على المعادن، المعادن مثبتة مثبتة مثبتة ومعقودا على سحر الكواكب والنجوم، ومعقودا على سحر الكواكب والنجوم، ومعقودا على سحر الكواكب والنجوم، ومعقودا على سحر الكواكب والنجوم، ومعقودا على سحر سفلي، ومعقودا على سحر سفلي، ومعقودا على سحر سفلي، ومعقودا على سحر سفلي، ومعقودا على سحر سفلي، ومعقودا على سحر سفلي، ومعقودا على سحر سفلي، ومعقودا على سحر على القرآن، على الآيات منكوسة ومطموسة. اللهم أطل هذه الأسعار كلها، اللهم أطلها يا ربنا كلها في خيوط وإبار، اللهم أطلها يا ربنا كلها في خيوط وإبار وفي وفي وفي وفي ورق يا ربنا، في زئبق ورصاص وزنك. اللهم أطل هذه الأسعار على الحديد، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا وفي الجسد، وفي الجسد ثقيلة كالحديد، وعلى العقل وعلى الظهر ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة، كأنها الأطنان على الجسد، كأنها أطنان في الجسد وعلى الجسد. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا على فساد العقل، على فساد الفكر، على فساد الجسد، على فساد الوالد والولد والذرية. اللهم أطلها يا ربنا على فساد الأخلاق، اللهم أطلها يا ربنا على فساد العيش، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها من مفسدين، اللهم أطلها من مفسدين، من خائنين ماكرين كائدين، من الأقارب والجيران. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها على فساد وإفساد، على فساد الجسد وعلى إفساد، وعلى إفساد الحظ والنصيب، وعلى إفساد الحظ والنصيب، وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة، وعلى الكسر وعلى الكسر وعلى الكسر وعلى الكسر يكسره ويكسرها، وعلى التعاسة وعلى الشقاء وعلى العناء وعلى العذاب. اللهم أطلها يا ربنا على سحر المعادن، اللهم أطل سحر المعادن، سحر المعادن، سحر المعادن، على الزئبق والرصاص، على الزئبق والرصاص، على الزئبق والرصاص، على الزئبق والرصاص، وعلى الزنك وعلى الحديد، وعلى الحديد. اللهم أطل سحر المعادن، سحر المعادن قوي عظيم ثري ثقيل، اللهم أطله يا ربنا قديما وجديدا، اللهم أطله يا ربنا على الاسم والصفة، اللهم أطله يا ربنا على الأثر، على الأثر ومعه عظيم المؤثر، اللهم أطله يا ربنا على العقل والإدراك، اللهم أطله على الذبذبات يؤثر، على الذبذبات يؤثر، على الذبذبات يؤثر، اللهم أطله يا ربنا على الذبذبات يؤثر، اللهم أطله يا ربنا على الذبذبات يؤثر، اللهم أطله يا ربنا على الذبذبات يؤثر، اللهم اطره يا ربنا على الذبذبات يؤثر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على على على التعاسة، على التعاسة وعلى العذاب وعلى النكال وعلى السوء وعلى الشقاق، وعلى الشقاق وعلى الكفر وعلى الإلحاد وعلى الظلم وعلى الطغيان وعلى البغي. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا على الماء والهواء وعلى النار وعلى التراب. اللهم اطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا سحرا على سحر، أطل أسحارا كثيرة، أطل أسحارا كثيرة، أطل أسحارا كثيرة، اللهم أطل أسحارا كثيرة في الجسد وخارج الجسد، تفسد العقل والجسد، تفسد الحظ والنصيب، تفسد الوالد والولد، تفسد الوالد والولد. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها تتجدد بين الحين والآخر، وعليها العفاريت والمردة، وعليها عظماء السحرة من الجن الغاصبين. اللهم أطلها يا ربنا من اليهود، من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى والشيوعيين. اللهم أطلها يا ربنا من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى. اللهم أطله يا ربنا، أطل سحر على سحر من اليهود والنصارى، واليهود والنصارى والمجوس والمجوس والمجوس. اللهم أطل يا ربنا سحر من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والهندوس. اللهم اطل يا ربنا على السحر العظيم، اللهم اطله يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم، اللهم اطل يا ربنا سحرا على سحر، سحرا على سحر، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وكيدا ومكرا وغلبة عليهم وقهرا فيهم. اللهم اطل يا ربنا سحرا على المعادن، على المعادن، على المعادن، على المعادن، اطل يا ربنا سحرا على المعادن، على المعادن، على المعادن، اللهم اطل يا ربنا سحرا على المعادن، على المعادن، على المعادن، على المعادن. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار كلها، اللهم اقضي يا ربنا سحرنا على سحر السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله قادر اللهم اطلع سحرة كلها اثقلت ثقيلها اثقلت قويه قويه استحكمت اطلعها يا ربنا اطلعها يا ربنا تحكمت تحكمت في العقول وفي المدارك تحكمت في المشاعر والاحاسيس تحكمت قويه اللهم اطلعها يا ربنا اللهم اطلعها يا ربنا اثرت على الحظوظ والنصيب اثرت على الزواج انصرفته اثرت على الخطاه والازواج اثرت تاثيرا بالغا اللهم اطلعها يا ربنا على الجنون وعلى الخبال والخيالات والاوهام والوسوسه والوشوشه اللهم اطلعها بحولك وقوتك وقدرتك فبطل ما كانوا يعملون بطل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر فبطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اللهم اطل أسحار كلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا عليها ملوك الجن عليها سلاطين الجن اللهم اطلها بحولك اللهم اطلها بحولك اللهم اطلها بحولك اللهم اطل يا ربنا سحرا على سحر اللهم اطل يا ربنا سحر فتنة اللهم اطل يا ربنا سحر غلبة اللهم اطل يا ربنا سحرا على سحر اللهم اطل يا ربنا سحرا على سحر اللهم اطل يا ربنا سحرا على سحر اللهم اطل يا ربنا سحرا على سحر اللهم اطل يا ربنا سحرا على سحر اللهم اطل يا ربنا سحرا على سحر اللهم اطل يا ربنا سحرا على سحر اللهم اطل يا ربنا سحرا على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن وعلى الكواكب والنجوم اللهم اطلها يا ربنا وسفليا قويا عظيما شديدة اللهم اطلها بحولك وقوتك وقدرتك السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر ان الله قوي وبطل ما كانوا يعملون اطل يا رب الاسحار المعادن اطل يا رب الاسحار المعادن اطل يا رب الاسحار على المعادن على المعادن على المعادن على الزئبق على الزئبق على الزئبق والرصاصة اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا رب الاسحار على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن في الجسد وخارج الجسد اطله يا ربنا اطل اطل يا ربنا الاسحار على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن على الزئبق على الزئبق على الزئبق على الزئبق اللهم اطل يا ربنا هذا السحر الله اكبر فطل يا ربنا هذا السحر هلك يا ربنا ساكنة فلتق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة وهل يا ربنا معقدة يا ربنا يا ربنا وهل يا ربنا معقدة على سحر الزئبق على سحر الرصاص على سحر المعادن على سحر المعادن الله أكبر يا ربنا يا ربنا فطل يا ربنا هذا السحر فطله يا ربنا أطل واخل يا ربنا من عليه واخل يا ربنا من عليه واخل يا ربنا من عليه فطل يا ربنا هذا السحر على سحر الزئبق على سحر الرصاص على سحر المعادن على سحر المعادن دخل في الجسد مع مأكول ومشروب دخل في الجسد دخل في الجسد دخل في المعدة في المعدة في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن أثر عليه تأثيرا بالغا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا قويا قويا متماسكا وصلبا اطره يا ربنا متماسكا اطره يا ربنا صلبا اطره يا ربنا تجمع اطره يا ربنا تجمد اطره يا ربنا مربوطا اطره يا ربنا معقودا في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في الباطنية في الباطنية في البطن في الأعشاء في الأعشاء في الأعشاء في الأعشاء اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحرا عظيما على الزئبق والرصاص على المعادن على المعادن على المعادن ثقيلا ثقيلا ثقيلا ثقيلا قويا قويا عظيما عظيما شديدا شديدا في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك اطله يا ربنا بقدرتك. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا على حسد حسد وحقد على الحسد والحقد يجري حسد وحقد وظلم وانتقام لأجل حسد وحقد وظلم وانتقام وهوى وعشق لأجل كسر وفقر لأجل كسر وفقر. يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا غدرا اطره يا ربنا غيرة غيرة وغدرا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اطره يا ربنا سميكا اطره يا ربنا عظيما اطره يا ربنا لذيجا اطره يا ربنا مائعا اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا ابطله على سحر الكواكب والنجوم على سحر عظيم ابطله يا ربنا ابطله ابطله يا ربنا على سحر المعادن على الزئبق والرصاص وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة تجمد تخمر مربوطة مربوطة مربوطة معقودة معقودة معقودة معقودة مربوطة مربوطة فكه فكه يا ربنا فكه فكه فكه على الزئبق والرصاص على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن فكه يا ربنا فكه فكه من البطن فكه يا ربنا من المعدة فكه يا ربنا من المريء فكه يا ربنا من الأحشاء فكه يا ربنا وانزعه يا ربنا واسهر يصهر بما في بطونهم يا ربنا اصهره يا ربنا يا ربنا اصهره يا ربنا يا ربنا اصهره يا ربنا يا ربنا اصهره يا ربنا يا ربنا اصهره يا ربنا يا ربنا اخرجه يا مولانا ابطل يا ربنا سحر الزئبق والرصاص أبطل يا ربنا سحر الزئبق والرصاص وعلى المعادن على الحديد ليكون ثقيلا على الحديد ليكون ثقيلا وفي الزئبق ليكون في الجسد ليؤثر على العقل والإدراك تأثيرا بالغا ليكون عظيما قويا شديدا ونافذا. أبطله يا ربنا على المعادن أبطل يا ربنا سحر المعادن أبطل سحرا على المعادن وفي المعادن وجاءوا بسحر عظيم. أبطل يا ربنا سحرا في المعادن أبطل يا ربنا سحرا على المعادن أبطل يا ربنا سحرا في المعادن أبطل يا ربنا سحرا على المعادن أبطل سحرا عظيما على الزئبق والرصاص على الحديد والزنك أبطل سحرا عظيما غريبا عجيبا قويا من عظماء السحرة من كبار السحرة تعطيلا من كبار السحرة من كبار السحرة تعطيلا وربطا جنونا وقبالا جنونا وقبالا. أبطل سحرا عظيما وجاءوا بسحر عظيم. اطله يا ربنا اطل. اطله يا ربنا عظيما. اطله يا ربنا قويا. اطله يا ربنا على العقل. اطله يا ربنا على الادراك. اطله يا ربنا على العقل. اطله يا ربنا على الادراك. اطله يا ربنا في الجسد. اطله يا ربنا خارج الجسد. اطله يا ربنا في الجسد. اطله يا ربنا خارج الجسد. اطله يا ربنا خارج الجسد. مدفونا مدفونا في حفرة في حفرة. اطله يا ربنا في البئر. اطله يا ربنا في المزرعة. اطله يا ربنا في الشجرة. اطله يا ربنا على الشجرة. اطله يا ربنا تحت الشجرة. اطله يا ربنا مربوطا بالشجرة. اطله يا ربنا بالشجرة. اطله يا ربنا تحت الحجر. اطله يا ربنا تحت الشجر. اطله يا ربنا فوق الشجر. اطله يا ربنا مع الطير تحمله. اطره يا ربنا مع الطير تحمله. اطره يا ربنا من كبار السحرة. اطره يا ربنا من كبار السحرة. اطره يا ربنا من كبار السحرة. انه من ان وان وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. اطره يا ربنا فوق الحجر. اطره يا ربنا تحت الحجر. اطره يا ربنا ابطله. اطره يا ربنا بحولك. اطره يا ربنا بقوتك. انه لكبيركم. انه لكبيركم الذي علمكم السحر. الذي علمكم السحر. فطر يا ربنا سحرا من كبار السحرة. من كبار السحرة. من الانس والجان. من الانس والجان. من الانس والجان. فطر يا ربنا سحرا. سحرا من كبار السحرة. من كبار السحرة. من عظماء السحرة. اطله يا ربنا ابطل. اطله يا ربنا من كبار السحرة. اطله يا ربنا ابطل. على العقل على العقل. على الذهن على الذهن. على الادراك على الادراك. على الدماغ على الدماغ. على الذاكرة على الذاكرة. اطله يا ربنا ابطل. اطله على الصرع. اطله يا ربنا على الصرع. اطله يا ربنا ابطل. اطله يا ربنا بحولك. اطل يا ربنا هذا السحر. اطله على المعادن. اطله يا ربنا على المعادن. اطله يا ربنا على المعادن. إنه لكبيركم. لكبيركم. لكبيركم الذي علمكم السحر. اطره يا ربنا ابطل. اطره يا ربنا عظيما. اطره يا ربنا قويا. اطره يا ربنا نافذا. اطره يا ربنا نافذا. اطره يا ربنا نافذا. نفذ في المخ والمخيق. نفذ في العقل في العقل والادراك والمخ والمخيق والذهن والدماغ. اطره يا ربنا نافذا. نفذ الى النفسية. نفذ الى النفسية. نفذ الى النفسية. نفذ الى الحظ والنصيب. نفذ الى الحظ والنصيب. نفذ الى العظام والدم. نفذ الى العظام والدم. نفذ الى الدم والعظام والمفاصل. وجاءوا بسحر عظيم. اطل يا ربنا سحرا. سحرا عظيما قويا. يا ربنا في المعادن. في المعادن في المعادن. وعلى الزئبق وعلى الزئبق. اطل يا ربنا سحرا على الزئبق. يجلب الشياطين. يجلب الشياطين. يجلب الشياطين. يجلب الشياطين. يجلب الشياطين. يجلب المردة والعفاريت. اطله يا ربنا ابطله. اطله يا ربنا ابطله. اطله يا ربنا على الزئبق. اطله يا ربنا على الرصاصة. اطله يا ربنا على المعادن. اطله يا ربنا في المعادن. اطل يا ربنا سحرا في المعادن. على الحديد على الحديد. على الحديد ليكون ثقيلا. على الحديد على الحديد. ليكون ثقيلا. ليكون قويا عظيما. ذا بأس شديد. ذا بأس شديد. وذا غلبة عليهم. وذا غلبة عليهم. اطله يا ربنا في الحديد. اطله يا ربنا في المعادن. اطله يا ربنا من كبار السحرة. انه لكبيركم الذي علمكم السحر. وجاءوا بسحر عظيم. اطله يا عظيم يا عظيم. اطله يا ربنا ابطل. اطله يا ربنا على الزئبق. اطل يا ربنا هذا السحر. اطل يا ربنا سحر العائلة. اطل يا ربنا سحرا على الاخوة. اطل يا ربنا سحرا على الوالدين. اطل يا ربنا سحرا على الذرية. اطل يا ربنا سحرا مشتركا. اطل يا ربنا سحرا مقترنا. اطل يا ربنا سحرا على سحر. اطل يا ربنا سحرا علوية. اطل يا ربنا سحرا سفلية. اطل يا ربنا سحرا على الابراج. اطل يا ربنا سحرا على الكواكب والنجوم. اطل يا ربنا سحرا على الابراج. على الابراج على الابراج. وعلى الكواكب والنجوم. وعلى الكواكب والنجوم. وعلى الكواكب والنجوم. كلا والقمر. اطل يا ربنا سحرا على الكواكب. الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم هطل يا ربنا سعنا على الكواكب على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم هطل يا ربنا سعنا على الكواكب هطل يا ربنا سعنا على الكواكب هطل يا ربنا سعنا على الكواكب والنجوم هطل يا ربنا سعنا على الكواكب إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب هطل يا ربنا سعنا على الكواكب على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم هطل يا ربنا سعنا عظيما هطل يا ربنا سعنا على الكواكب على الكواكب والنجوم وإلى الكواكب تثرت تثرت هطل يا ربنا سعنا على الكواكب هطل يا ربنا سعنا على الكواكب على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم هطل يا ربنا هذا السحر هطل يا ربنا هذا السحر هطل يا ربنا هذا السحر فإذا النجوم طمست وإلى النجوم كدرت هطل يا ربنا هذا السحر على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم علويا قويا إنه لكبيركم الذي علمكم السحر هطل يا ربنا هذا السحر هطله يا ربنا قويا هطله يا ربنا عظيما هطله يا ربنا على الرأس هطله يا ربنا على الذبذبات هطله يا ربنا على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات على خرابي وفساد العقل على خرابي وفساد الذهن على خرابي وفساد الجسد اللهم هطله يا ربنا على الحظ والنصيب اطره يا ربنا على التعطيل اطره يا ربنا على التفريق اطره يا ربنا على الهلاك على الهلاك والدمار وعلى المرض وعلى التعب اطره يا ربنا من الأقارب اطره يا ربنا من الأقارب اطره يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا على الكواكب والنجوم اطره يا ربنا اطره يا ربنا على المعادن على المعادن على المعادن اطره يا ربنا هذا السحر على المعادن على المعادن على الحديد على الحديد على الزئبق على الزئبق على الزئبق والرصاص اطل سعرا على المعادن اطل يا ربنا سعرا على المعادن يعمي البصر يعمي البصر ويصم الآذان يعمي البصر يعمي البصر ويصم ويصم يعمي ويصم يعمي ويصم اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا اطله اطله بحولك اطله يا ربنا بقوتك اطله يا ربنا بحولك اطره يا ربنا يسلب العقل اطره يا ربنا يسلب العقل اطره يا ربنا يسلب الصحة اطره يا ربنا يسلب الصحة يسلب الصحة اطره يا ربنا يسلب الصحة اطره يا ربنا يسلب العقل اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك الله أكبر إنه لكبيركم لكبيركم الذي علمكم السحر اطره يا ربنا اطل اطره في الإخوة والأخوات اطل يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا اطل اطل يا ربنا هذا السحر على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن اللهم اطله يا ربنا بحولك اللهم اطله يا ربنا بقوتك اللهم اطله يا ربنا بحولك اللهم اطله يا ربنا بقوتك وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا في الجسد اطله يا ربنا خارج الجسد اطله يا ربنا خارج الجسد اطله يا ربنا خارج الجسد اطله يا ربنا اطل اطله يا ربنا في المزرعه اطله يا ربنا في البئر اطله يا ربنا في المزرعه في المزرعه في المزرعه في المزرعه وفي البئر وفي بيت كانوا فيها وفي بيت كانوا فيها اطله يا ربنا هذا السحر ام يدسوا في التراب اطله يا ربنا مدسوسا اطله يا ربنا مغروزا اطله يا ربنا مغروز في التراب في التراب في التراب في التراب في التراب في التراب اطره يا ربنا مع الأموات اطره يا ربنا مع الأموات في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة وفي القبور وفي القبور وفي القبور وإذا القبور بعثرت بعثرت بعثرت وإذا القبور بعثرت اطره يا ربنا في القبر اطره يا ربنا مع ميت اطره يا ربنا مع ميت مع ميت من الأقارب مع ميت من الأقارب ادخلوا السحر فيها ادخلوا الآثار فيها ادخلوا الشعار فيها ادخلوا الأظافر فيها اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر اطل يا ربنا هذا السحر في الجسد في الجسد اطل يا ربنا ذاك السحر ذاك السحر ذاك السحر في المقبرة في المقبرة في القبر في القبر في القبر مع الموتى في أحشائهم في أحشائهم وفي الأكفان معهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا قويا اطله يا ربنا عظيما اطله يا ربنا اطله اطله في المعادن اطله يا ربنا في المعادن اطله يا ربنا في الزئبق اطله يا ربنا في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن خارج الجسد خارج الجسد داخل الجسد ليكون ثقيلا ليكون عظيما ليكون ليكون خفيفا قويا ليكون ثقيلا عظيما وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر في الجسد في الجسد نفخ الجسد في الجسد في الجسد اذهب العقل والرشد اذهب العقل والرشد على غراب على غراب على غراب وعلى نسر على غراب وعلى نسر على غراب وعلى نسر عليه طيارون عليه طيارون عليه طيارون عليه غواصون عليه طيارون عليه طيارون عليه غواصون. الله أكبر. وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير. بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم. بسم الله يرقي الأخوة والأخوات الأخوة والأخوات الحاضرة والغائبة الحاضرة والغائبة الذكر والأنثى من أثر بينهم من أثر فيهم من أثر عليهم قوي عظيم شديد من الأقارب من الأقارب من سحر عظيم. اللهم ابطله يا ربنا ابطل سحر حسد وحقد وظلم وانتقام ابطله يا ربنا على اعتداء ابطله يا ربنا على عداوة على عداوة واعتداء. الله أكبر. ابطله يا ربنا ابطل ابطله يا ربنا ابطل ابطله يا ربنا على العقل ابطله يا ربنا على الادراك ابطل يا ربنا هذا السحر ابطل يا ربنا هذا السحر مقترين مقترين مشتركا مشتركا. الله اكبر. أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا ذاك السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا ذاك السحر أطل يا ربنا ذاك السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا ذاك السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطل هذا السحر يا ربنا في القلب في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج أطله يا ربنا أطله في العقل أطله يا ربنا أطله على إدراك على إدراك أطله يا ربنا على السمع أطله يا ربنا على البصر أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا على القفا أطره يا ربنا على الدم أطره يا ربنا على العظم أطره يا ربنا على المفصل أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. بسم الله بسم الله اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا اطل اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا ذاك السحر اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا السحر. الخيالات الخيالات الخيالات والأوهام والوسوسة اطل يا ربنا اسحر الخيالات اطل يا ربنا اسحر الأوهام والوسوسة والوسوسة اطل يا ربنا اسحر على الخوف اطل يا ربنا اسحر على الخوف اطل يا ربنا اسحر على الخوف اطل يا ربنا اسحر على الخوف اطل يا ربنا اسحر على الخوف على الخوف والرهبة والرعب الشديد. اطله يا ربنا اطله اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا ذاك السحر اطل اثر حسد وعي حسد وعي حسد وعي قوي عظيم شديد. اطله يا ربنا اطله اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا ذاك السحر اطل يا ربنا ذاك السحر في المقبره في المقبره في المقبره في المقبره في المقبره اطله يا ربنا في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر واذا القبور بعثرت واذا القبور بعثرت. الله اكبر. اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا ذاك السحر اطل يا ربنا سحرا في البيت اطل يا ربنا سحرا في المزرعه في المزرعه في المزرعه في المزرعه في المزرعه يا ربنا سحرا عظيما على الشجر وتحته على الشجر وتحته وتحت الشجرة وحول الشجرة ومربوطا بالشجرة وعلى الشجرة وفي الشجرة يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر مهروزا في الشجرة مهروزا في الشجرة مربوطا في الشجرة ملفوفا في الشجرة ملفوفا على الشجر. الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا عظيما اطله يا ربنا في القبر اطله يا ربنا في القبر اطله يا ربنا في القبر اطله يا ربنا في القبر وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد اللهم اطر يا ربنا سعنا عظيما. وجاءوا بسحر عظيم. اطر يا ربنا بين الإخوة. اطر يا ربنا بين الإخوة. بين الإخوة كيدا. كيدا ومكرا. كيدا ومكرا. ظلما وانتقاما. اطر يا ربنا على العذاب. اطر يا ربنا على النكال. اطر يا ربنا على التعطيل. على التعطيل عن زواج. عن زواج ودراسة. ودراسة ووظيفة. وعما ينفع في الدين. في الدنيا والدنيا في الدين والدنيا والآخرة. اطر يا ربنا على العقل. اطر يا ربنا على العقل. اطر يا ربنا على العقل. اطره يا ربنا على الذهن. اطره يا ربنا على الذهن. اطره يا ربنا على العقل. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اطره يا ربنا اطل هذا السحر. اطل يا ربنا ذاك السحر. ذاك السحر. اطره يا ربنا بحولك. اطره يا ربنا بحولك. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اطل اثر حسد. حسد. حسد. حسد شديد. حسد شديد وعيونه. وعيون وعيونه. على الجمال والكمال والبهاء والنظارة. على حسن خلق وخلقة. على حسن خلق وخلقة. الله أكبر. أصل أثر حسد. حسد شديد وعيونه. وعيون النافذات. وعيون النظرات. نظرت فأثرت. اطل يا ربنا أثرها. واهل يا ربنا عقدها. وك يا ربنا مرابطها. الله أكبر.